إذن علينا أن نسعى لإيجادها. ما هو الطريق؟ أنا أكني عن الطريق لكلمتين، وهذه لنا فيها محاضرات كثيرة، أشير إلى تلك المحاضرات في هاتين كلمتين. الطريق شيء تسميه بالتصفية والتربية. نحن الآن بعد 14 قرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتلقى الإسلام ردا طريا كما بينه رسول الله. هذا له ارتباط بكلمة سابقة، نحن تلقينا القرآن ردا طريا بألفاظه، ولكن مع الأسف الشديد بمعانيه تلقيناه شرقا وشيعا وأحزابا. إذن هذه الشيعة وهذه الأحزاب لم تنجح ولو كانت تنتمي إلى الإسلام، وإنما ينجح منها حزب واحد كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. أتبارك الآية. أين حزب الله الذي يعيش في لبنان باسم حزب الله وحزب شيعي وقد يكون نافذي؟ حزب الله هو الذي يتمسك بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. اربط هذا الكلام الموجز بالكلمه السابقه. فاليوم اذا نظرنا الى كل الثورات التي قامت على كثير من خراب الاسلام نجدها لم تحقق هاتين الرشيدتين، التصفية والتربية. قد يكون من الأفراد تصفوا شيء من الإسلام، مثلا عرف التوحيد على وجهه الصحيح أنه توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبادة بتوحيد الصفات، لكن ربما تراهم ما يحسنون صلاة الرسول عليه السلام، ما يحسنون صيام الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأن هناك مذاهب أربعة تسمى بمذاهب أهل السنة والجماعة، وعليكم السلام، وكل مذهب يرى رأيا في كثير من المسائل قل ما يتفقون. أيضا أين هذه التصفية في السماء حققت ولا نشأت طائفة على الكتاب والسنة، وإنما على مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان؟ فلا بد من تحقيق هاتين الركنيتين، التصفية والتربية. كل الجماعات التي أثاروا مشكلة أو فتنة أو ثورة إلى آخر وقت ثورة الجزائر، هؤلاء ما قاموا بهذه التصفية والتربية. والآن أظنكم تفهمون أن الكلمتين اليوم تحت منهم كلام واسع جدا جدا وفعل وتصريح أوسع بكثير وكثير جدا، أي إعادة الإسلام بمفهومه الصحيح إلى ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 14 قرن بيننا وبين هذا، كم يحتاج هذا إلى زمن، وكم يحتاج إلى عديد بل مئات الألوف من العلماء في سائر أقطار الدنيا الإسلامية. أين هذا؟ فالتسوية هذه سنة تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح يومئذ يطرح المؤمنون بنصر الله. فالسؤال الذي كان أن هؤلاء الذين يضطهدون في مصر مثلا ويقتلون ويذابهون من قبل الجيش أو الشرطة المصرية أو إلى آخره، هل هؤلاء شهداء؟ أجبنا لأنهم ليسوا شهداء. لماذا؟ لأنهم أولا لم يقعوا قتلى في ساحة المعركة، أي ساحة المعركة حيث يعلن الجيش المسلم برياسة مبايعة من قبل المسلمين عامة، يعلن الجهاد على طائفة من الكفار والمشركين في سبيل الله، ثم يقع في هذه المعركة شهداء من المسلمين، القتلى من المسلمين. فهؤلاء هم شهداء الذين يقعون حينما يتقاتلون مع الجيش النظامي أو الشرطة النظامية سواء في مصر أو في غيرها، هؤلاء

لا تستطيع أنت أيها المسلم الذي كما تدخل إلى بلد كافر مشرك بل ربما دخولك هناك أسهل من دخولك هنا في الجنوب إلى بيت الله الحرام. قد يعني كمان أن تدخل في سوريا. لماذا؟ لأن هذه أحكام حاكمة والسائدة والمسيطرة لم تقم على شريعة الله عز وجل. فقد يكون هناك جماعات متفرقة هنا يهوداء والفكرة واحدة والمنهج واحد والعقيدة واحدة فهم يشكون كل منهم يخدم في التعاكس ويربون أيضا أنفسهم وذويهم على دين الله. لكن لم توجد هذه القائدة التي تتمكن من تحقيق ويعد لهم الصفات من فوق. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى جدل. لذلك نعتبر الخروج على هؤلاء الحكام ونحن لا نيسر لا نداهمهم لا نقول لا يجوز للمسلمين يخرج عليهم لأنهم لا يستحقون الخروج ولأنهم يحكمون بما أنزل الله ولا يستحقون الخروج. ما نقول هذا. مع الأسف القوانين هي الحاكم لكن يفرق بين حاكم وحاكم. بين حاكم يحكم القانون ولكن يصلي ويصوم ويساعد المسلمين على قيامهم بشعائر الله في بناء المساجد والمسلمين. وبين حاكم آخر يمنع المسلمين أن يصوموا شهر رمضان ويمنع المسلمين من أن يحروا نشر العيد اقتصاديا. يعني فرق بين حاكم وحاكم. لكن الشاهد نحن نقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام بغض النظر اولا عن تفاوتهم كما ذكرنا وانما لان هذا الخروج ليس الان زمانه شرعا ولانه يجب ان يحققوا مقصود من قوله تعالى واعدوا اي اعدوا انفسكم كما قال أعد الحكماء المعاصرين اليوم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم رقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم رقم لكم في أرضكم. هذه حكمة بتمام جدا. تجدون كثيرا من هؤلاء الذين يصيحون بالدستور إسلامنا لا يقيمون إسلامهم في عصر دارهم في بيوتهم حيث لا يتدخل قانون ومنعهم من إقامة حكم الإسلام. من جهة لا يجعلون مأذن. هذا المختار يكفي لبيان أن مثل هذا الخروج لا يجوز قبل إعداد العدة. يدخل قبل إعداد العدة المعنوية قبل كل شيء. الله يقول لقد أنهي الجواب عن ذلك السؤال لابد أن أجيب عن سؤال غلطه أحدهم بالبحث السابق الذي سمعتم الآن أمامه لاحقا أن يستطع فبقلبه وذلك الله الجواب. هذا الاستدلال أو هذه الشبهة في المثل الاستدلال يدلنا على أن هؤلاء الذين يلقون بأنفسهم بالقهر وكان يعرف الإسلام بعد يعني ما فهم الإسلام مكانا صحيحا مفسرا سبحان الله وفي ذكرها تتبعهم أشياء كل من الصلاة فسدان بها الشيطان والحق بينهما كيف ذلك؟ أولئك البعض من العلماء قالوا معنى الحديث قد يغيره بيده بمن كتاب قالوا الحكام من راى منكم منكرا قال يغير بيده من راى منكم اي الحكام من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه اي العلماء ومن لم يستطع فبقلبه اي من عامه الناس. هذا التفسير للحديث هو التعطيل مثل تلك الأنزلة التي قدمناها من أكثر في الجلسة السابقة. ما قال بعض القواعد الإسلامية قديما وحديثا حيث أكثر النصوص في تفسيرها الذي لا يدل عليها لغة ولا شرع. هذا التفسير باطل، لأنكم تشعرون معي الخطاب للأمة من رأى منكم منكرا فالآية ليستم منكم أمة، منكم أعشر الأمة أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك قال عليه السلام من رأى منكم معشر الأمة حكاما ومحكومين علماء وطلاب علم وغيرهم من رأى منكم منكرا فبغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك على عرفه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من النار. هذا تفسير وهو كما ترون بعض يقابله ناس آخرون ومن أولئك هؤلاء الذين يقولون على الحكام ويقابلونهم قبل الاستقرار من راى منكم منكرا الحكام يحكمون غير ما انزل الله فاذا يجب ان يقاومهم. نحن نقول يقول العلماء لا اقول بناء على حديث ولكني اذكر بانه حديث ضعيف لكن كما اقول في سبعين احاديث معناه صحيح. اذن يجب على كل مسلم طالب علم هذا مع معارض مختلف النصوص وليس من نص واحد. هذا الأخذ لا يحسنه كل طالب علم بل قد يحسنه كثير من أهل العلم. على كل عالم فضلا من طالب علم أن يستفيد من جهود العلماء الذين سبقوه. من هذه القواعد ما ذكرته في هذا الحديث من كان آمر بالمعروف فليأمر بالمعروف. فالآن مثال بما يدل على هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصره الله على كفار قريش ودخل مكة فاتحا وأدى العمرة ودخل جوف الكعبة وصلى لله ربه زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن تفعل كاليوم لا يمكن الدخول إليها إلا لخاصة وإلا بسلم فمن باب كما رأى من حج منكم أو اعتمر هادي ومغلق يحكم الإغلاق ولا يبقى إلا سياسيا يعني بهؤلاء الحكام قد يكون فيهم من لو كان هناك حكم شرعي لقطع رأسه مع والده ويدخل بيت الحرام. أراد السيدة عائشة أن تفعل فعل نبيها وزوجها أن تدخل الكعبة وتصلي الرسول وقال عليه السلام لها وكان رفيقا لأهله يا عائشة صلي في الحجر صلي في الحجر تعرفون الحجر وهو المحاط بالجبال فإنه من الكعبة وإن قومتي لما بنوا الكعبة قصر فيه النفقة فجعلوا الحجر خارج الكعبة فصلوا بالحجر فإنه من الكعبة. والشاهد قال ولولا أن قومتي حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بامع الأرض بابا يخرجون منه وبابا يخرجون منه. ما أحلى الإسلام كله يسجد لكن ما فعل الرسول عليه السلام هذا. وهذا من تغيير المنكر باليد هذا مثلا لأن ذلك الآن صاحبها الآن قد تكون عشرة في عشرة أو خمس ساعات كان جاهزا أي الحجر من الكعبة ففي خسارة. فأراد الرسول عليه السلام أن يعيد الكعبة على بناء على أساس إبراهيم عليه السلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد بناء الكعبة على أساس أبيه إبراهيم عليه السلام لم يفعل. لماذا؟ لأنه لا يريد تغيير من خارج. قد يترتب من هذا الإصلاح من الفساد ارتداد ضعفاء الإيمان. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يجوز للرجل الزوج أن يجامع أو يخالف زوجته وهي حائض عن الطيرات. كانوا يرون عندما يجابون المتمسكين منهم بالدين كانوا يجابون على هذا الضلال. إذا حادث الزوجة حصروها في ورثها ولم يخالفوها. الزوج هنا ممنوع عليها أن تسكت، هي هناك ممنوع عليها أن يسكت. في رواية حائض قال: اسمعوا كل شيء إلا النساء أي إلا الجماع. اسمعوا كل شيء مع الزوجة الحائض خطاب للأزواج، اسمعوا كل شيء إلا النساء. لما بلغ اليهود هذا الخبر قال: ما نرى هذا الرجل إلا يريد أن يخالفنا في كل شيء، يريد أن يخالفنا في كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يبين لها ما في مخطته، وهو إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام. ما هو المانع؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة. لو هدم الكعبة ماذا يقول هذا الإمام؟ ما خلانا شيء إلا كمان بيورنا اسم أبي اليهود فيما قال: يا ابن عزاك السؤال اسمع كل شيء ابن النساء. هنا قاعدة منها أخذ العلماء قولهم: إذا وقع المسلم بين مسجدين لا حول له فيهما كلاهما لابد منهما. ماذا يفعل؟ قال: يرضى رغم أنه بالمسجد الصغرى في سبيل دفع المسجد الكبرى. فالآن المسجد الصغرى بالنسبة للمسلمين بدعوى تغيير المنكر لا يشبه، لأن هذا التغيير للمنكر سوف لا يغيرونه. قوله تعالى: لولا أنكم تشركون بالله فتقولون غير الله. فأجابه اليهود في المنام: ونعم القوم كنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الآن يقولون الناس عليه السلام إجابهم بالإسلام: نعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مريت فلقيت رجلا من النصارى فقلت له: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا نصراني بطابق نعم. قال نسي عفوا المسلم يقول للنصراني: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقابله النصراني بقوله: نعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء الله. ثم قص القصة على الرسول عليه السلام. قال له صلى الله عليه وسلم: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما سمعت منكم كلمة تقولونها فأستحى أن يبادرهم بالإنكار، لأنه عليه السلام يعلم أنهم يقولون خطأ بألسنتهم في تغييرك لهذا المنكر فتكون الحسنات أكثر من السيئات، فبادر وأنت مأجور، أن السيئات والمفاسد ستكون أكثر من المصالح في سواء من الأمر المعروف مع المنكر فأمسك. كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكعبة، بل كما أمسك أياما عن أن يقول لأصحابه: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله وحده. لعل هذا نختم به الجواب عن السؤال السابق. يبقى هناك سبب أي الذي يراد التمسك به في إقامة حكم الله في الأرض بخلاف الطائفة الأولى التي ذكرتها وهي الذين ينتمون أو يدخلون إلى البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة. فهذا لا يجوز إسلاميا. أنا أتعجب كيف يمكن لمسلم أن يقول أن هذا هو الطريق. لكن أقول يمكن المسلم أن يقول هذا الطريق لأنه لا يعلم طريق الرسول عليه السلام. أنا أقول معالجة للأمر الذي نحن جنب له. لا شك أن هناك جماعات كثيرة إسلامية تلتقي في نقطة واحدة في إقامة الدولة المسلمة. لا في فرق بين قائدة أو جماعة وجماعة، لكن في فرق الطريق. ناوي سرعة أن يدخل هؤلاء الإسلاميون البرلمان إن شاء الله يتمثلوا من تحقيق القوانين الحاكمة، تحكيم أضرارها وتغيير من استطاع منها في كل مطب في إقامة الدولة المسلمة في نظام وضد الإسلام. إذن وداوي بالتي كانت في الله شاهد لا يريد هذا أبدا. وأعلموا يقينا كتاب ما كنتم علمتم بعده وقد كرر عليكم العلماء وطلاب العلم مرارا تكرارا حتى لا يكاد يتصور وجود عامي لم يسمع بقولي عليه السلام في كتابه وخير الهدى هدى محمد. ما في شك خير الهدى هدى محمد. خير محمد شارك المشركين صورهم بالمشاركة في نظامهم اليهودي. والعكس قال تعالى لقد كدت تركب اليهم شيئا قليلا لا اكثر. سيد النشر ربنا بهجده بهذا التهديد بكله لقد كدت تركب اليهم شيئا قليلا او لو ايش ولو الله اكبر. فهذه الايه اكبر دليل انه لا ينبغي لجماعه مسلمه أن يميلوا وأن يركنوا إلى هذا الحكم بسوء إصلاح الحكم. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. أخيرا أقول أوردها سعد وسعد مشتبر ما هكذا يا سعد سورة الإله ما هكذا تقوم دولة الإسلام في مشايعة النظام الذي يحارب الإسلام قانوناً ونظاماً يحارب الإسلام. القوانين الآن تعطي الحرية الشخصية تفرق بين رجل اغتصب فتاةً وبين رجل جامع وجمع لفتاة وهي راضية. هكذا الذي يدخل في البرلمان ويعاهد الله ويقسم يمينا بما يحدثه انه هو ينشر الدستور